بودكاست من شوارع إدلب مع نور على راديو الآن. متابعينا ومستمعينا على ان اف ام، يسعد اوقاتكم. معكم نور، رح رافقكم بحلقه جديده من برنامج من شوارع إدلب. رح نحكي اليوم عن موضوع ارتفاع وانخفاض سعر الدولار مقابل الليرة السورية. هذا الموضوع كتير عم بينعكس على حياة الأهالي، خاصة أنه لما عم يرتفع سعر الدولار دغري مباشرة عم نلاقي أنه سعر المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية للناس عم يرتفع بشكل جنوني وكبير. ولما عم ينخفض سعر الدولار الأسعار عم بتضل ذاتها، يعني ما عم بصير انخفاض مقابل هيك. كمان رح نحكي عن سعر الذهب، أغلب الأيام عم بيكون عالي كتير، فشو تأثير هذا الموضوع على الناس وخاصة الشباب المقبلين على الزواج. لهيك خلينا نمشي في شوارع إدلب، خلينا نشوف كيف الناس عم تتصرف بالنسبة لهذا الموضوع وكيف عم يتأقلموا مع هذا الوضع. معلش سؤال؟ تفضلي. هلا نحن براديو الان عم نحكي عن الارتفاع وانخفاض سعر الدولار، مثل ما بتعرفي هالايام سعر الدولار ما ثابت، فكيف عم تتعامل اهالي ادلب مع هذا الموضوع؟ والله الاهالي كثير عم يتضايقوا من هذا الشيء، لانه اذا ارتفع الدولار او نزل ما رح تنخفض الاسعار، وما مين كان في يشتري اي شيء اذا كان مرتفع الدولار، واي شيء بتمسكي بيقول لك على الدولار، الدولار ارتفع والدولار نزل. طب نحن شو خصنا نحن الشعب السوري بهذا الموضوع؟ طيب عم بتلاحظ انه اسعار المواد الغذائيه او الاساسيه عم لما عم يرتفع الدولار عم ترتفع، لما عم ينخفض الدولار عم تبقى نفس ما عم تضل ذاتها. طب بالنسبه للذهب، بما انك انت صبيه، كيف وضع الشباب المقبلين على الزواج؟ عم بيراعوا موضوع انه هالشاب مثلا سعر الذهب غالي؟ لا ابدا، مستحيل. طيب. لانه كمان الشباب اذا هي ما اشتغلت وقدرت تجيب شيء مستحيل تقدر تجيب، وكل شيء غالي هون، ما فيك تتصرفي ابدا بهالحياة هون، واغلبية العالم عم تطلع على الغربة لهذا السبب، انه ما فينا نتعايش، لا ما موضوع الاكل لا بالشرب لا بالسكن، اي شيء غالي. كيف ما تصرفتي وكيف ما تحركتي بإدلب كتير في غالي، بالسكن باللباس بالاكل باي شيء، يعني عن جد الاهل اللي عم تطفش من هون لهذا السبب. انت بذات نفسك لما عم تشوفي علامة عم تطلع من بلدها لهذا السبب، شو وضعك؟ شو فيك تحكي؟ انه احنا عم نطلع على بلد تاني وما رح والله ننبسط، او والله رح كتير انه ننسى إدلب، لا مستحيل. بس الناس عم بتحاول تتعايش، يعني ما بيطلع بيدا والله شيء. اللي ما بيقدر يطلع اكيد عم يحاول يتعايش، وكل بيت مسكر ما بتعرف شو جواته على فكرة. اكيد. طب شو بتقترحي امور لحتى مثلا ينضبطوا سعر هالمواد الغذائية بإدلب؟ والله هذا الشيء من الجهات العليا، يعني احنا ما بنقدر نتصرف بهذا الشيء، هن كتير لازم يتفاهموا ويعرفوا انه الاهالي ما فيهم يجيبوا اي شيء سعره غالي. طب اذا هني ما نزلوا شوي الاسعار ورحموا هاي البشر كيف فينا نتعايش نحن؟ صحيح، معك حق. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. السلام، تشرفنا. الله يسلمك. ممكن سؤال؟ تفضلي. هلا نحن براديو الان عم نحكي عن موضوع ارتفاع وانخفاض سعر الدولار وتاثيره على الاهالي، فكيف عم تتصرفوا بهالموضوع؟ مثل ما بتعرف عم بينخفض وبيرتفع سعر الدولار كل يومين ثلاث، يعني ما في استقرار. هلا بالنسبه لسعر الدولار وارتفاعه بالنسبه للمحلات والاعمال المحلات المقيمة في السوق ولا في الحارات، بالنسبة لارتفاع الدولار عم بتأثر بالنسبة للمحلات وبالنسبة للأهالي بشكل كتير كبير وبشكل كتير واضح، انه ارتفاع الدولار يعني شيء اصحاب المحلات عم يستغلوه وبيستغلوا فيه الأهالي، وعم يرفعوا الأسعار بالنسبة للدولار، يعني لما تشتري اي قطعة او اي شغلة بتأثر عليك كتير بالنسبة للمشترى، ولما بتلاقي انه سعر الدولار انخفض بيرجع بيقلك صاحب المحل او البياع او مين من كان بيقلك انه هذا مشترينه على الغالي، يعني لا ينفذ البضاعة مثلا بيقلك انه اشتري على الرخيص، بس لما بتلاقي سعر الدولار ارتفع يعني البضاعة ولو كانت قديمة عنده بيبيعك على السعر الجديد. طب بالنسبة للذهب، مثل ما بتعرف الذهب سعره مرتفع، بإدلب عم بيراعوا عندكم وضع الشاب المقبل على الزواج مشان شراء الذهب؟ ما عندي اطلاع على الأمر، بس ما بعتقد ذلك، يعني ما عم بيراعوا منيح. ما بعتقد هالحكي. طب شو بتقترح مشان ضبط الأسعار بالسوق؟ كاقتراح أول شيء يعني مراعاة الظروف المعيشية اللي عم يعيشها المواطن بمدينة إدلب، ولا حتى إن كان سكان ضيع ولا غيره. تمام، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. مثل ما سمعتوا الناس كتير عم تتضايق من موضوع ارتفاع وانخفاض الدولار، لأنه هذا الشيء عم بيأثر على قدرتهم الشرائية، والأوضاع الناس كلها يعني ما كتير منيحة بفعل الوضع. لحيك لو بصير في ضبط للأسعار يمكن يعني بتنحل مشاكل كتير من هالناس. مرحبا. أهلا. ممكن سؤال؟ تفضلي. هلا احنا عم نحكي عن موضوع ارتفاع وانخفاض سعر الدولار، مثل ما بتعرف يعني اي عم ينخف بده يرتفع، فكيف عم تتعاملوا بالمحرر مع هالموضوع؟ هلا نحن في منا نحن نوعين، طبقه ماشي حاله يعني حالته المادي ممتازه، وطبقه حالته المادي سيئه. صحيح. يعني طبعا بالهاي بالثوره يعني بالاخص بالثوره ما صار في طبقات، صار في عنا بس طبقتين، غني فقير، وسط ما في. إيه عم نتعامل مع صعود وهبوط الدولار، انه اللي معه دولار وذهب عم يبيعوا بيستفاد كثير يعني لصالحه، وفي عالم ما معه لا دولار ولا ذهب عم يغلى عليها اسعار المنتجات الغذائيه وكل شيء، كل شيء بيغلى مع الدولار كل يعني شيء. بتقصد انه اللي معه دولار لما عم يرتفع سعر الدولار عم بيبيعه بيرجع بيستفيد بس رخيص، بس رخيص الدولار بيشتري بيكتر عنده يعني. يلي ما عنده دولار بيشتري. بتغلى عليه المواد الغذائيه، هيك يعني هي كل شيء ضده. طبعا متلاحظ لما عم ينخفض سعر الدولار عم ينخفض سعر المواد؟ لا بتضل ثابته، لا يرجع يغلى الدولار بيغلوه اكثر لك، وبينزل الدولار وكل شيء وتضل ثابته على سعر العيله، وكل ما شاهدنا ارتفاع للدولار بتعلى معه. تمام، شكرا لك. هلا. مثل ما عم تسمعوا يعني يلي معه دولار واللي معه ذهب يعني من الاصل وضعه منيح، فيه لما بيغلى الذهب بيغلى الدولار بيبيع ويرجع بيشتري على رخصهم لما بيرخصوا. فهذا الموضوع بكل بساطة يعني دائما الفقير هو يلي بيتأثر عليه أكتر شيء. وخلينا نشوف كمان آراء. حسب وجد المصاري كله وضعه على حاله، كله بيصير بالمصاري، ما في معه مصاري والمتبهدي. صحيح. طيب عسيرة المصاري الدولار، كيف عم تتعاملوا مع ارتفاع وانخفاض سعر الدولار؟ ارتفاع الدولار انه مثلا بس على المستهلك، مثلا صاحب المحل بتروح لعنده بيقول لك انه ارتفعت البضاعة فورا السعر، رفع السعر. عند اللي بينزل الدولار البضاعة بتضل مرتفعة، عم بتضل ذاتها نفسها. نزل لا اجار التاكسي مثلا البنزين، ارتفعت اجار السيارة نزل البنزين لا. نفس الشيء حتى بالناحية الأمبيرات الكهرباء، مثلا نقصوا لنا بالكهرباء، زادوا الأسعار، عم بينقصوا عدد الساعات. أيوة صحيح. تجي بقى عند اللي مثلا بيرجع المازوت لوضعه بيخلوه زادة نفسه، خلاص ما بقى في، ما بيرجعوا لك الساعة اللي نقصوها أو النص ساعة اللي نقصوها. هاي عم بتضايق الناس كتير، صار في ضيقة بالمعيشة بشكل كتير كبير. بالنسبة للي مترفيه كان من قبل ولا هلا ما أثر عليه. صح، لأنه أبداً. معه مصاري معه. وحتى في منهم معهم مثلا كان من قبل، شوف بارتفاع الدولار كان من قبل معهم الدولار ما بيسوى شيء، هلا بارتفاع الدولار زنقنوا الناس هني قاعدين في بيتهم. وكمان اللي معه الدولار لما بيرتفع الدولار ببيع. ما عم بقولك زنقن هيك فاستفاد فحس حاله صار زنقين، هو ما عمل شيء برفعة هالدولار استفاد منه. عم نشوف في طرف على فكرة مناطق الثورة، في ناس على قد ما هي ميتي في ناس مترفيها. لهلا أنا كست بيت بتفاجأ، أنا كموظف هلا وست بيت أنا لهلا بشتغل بإيدي، بتفاجأ ناس عم بتعمل موني بالأجار، بتعمل ما عم بتعب حالها أبدا أبدا، بيجيها كل شيء لبيتها. في الأعراس مثل ما نجا في ناس يعني عم بتعيش أعراس يعني مثل ما بيقولوا مثل أزمان أيام الرسول، التمس خدم من حديد فعلا. وفي ناس البوفيه المفتوح اللي فكله ابدا صار فيه طبقتين. يعني بتقصد انه الثوره سوت في المجتمع ناس اما كتير غناء فاحش وناس فقر ايه في أسود. ناس ايه وهيك، وحتى اللي اجوا لعنا مهجرين وكمان هيك نفس الوضع، في ناس اجوا باموالهم الطائله تمام، وفي ناس يا حرام ما عندهم شيء بنوب. والازمه عم بتمر بس على الفقير. ايه يعني هو المشكلة انه ما حسينا بقى يعني شلون صار الناس التهت بالمعيشة، فصار هم الوحيد المعيشة وهذا الغلط. يعني انا عندي هدف اسمى، انا عندي هدف الظلم ارفعه، عندي هدف العادات الاجتماعية الغلط غيرها. لا، ظهرت العادات السيئة الاجتماعية السيئة في المجتمع، ظهرت هيك طافت على الوش بشكل كتير كبير. صرت انت مو بس عندك هم انه تقضي على نظام، انت عندك هم المجتمع كله بده تغيير. حتى أما الناس ما عم بتراعي بعضها في هذا أبداً أبداً. هو صار في شلون إنه كمان في خداع، كانت الناس مثلاً كلها قلب واحد حقيقة واحدة فصارت تساعد بعضها، هلأ لا، الكل عم يحس حاله إنه مخدوع، ما يمد ينطعم من ظهره، ما بقى يعرف مين هذا الثورة ضد الثورة، هذا عميل هذا مو عميل. بالعودة مثلاً لموضوعنا، بتظني إنه اختلاف فئات هالمجتمع هالناس الكتير هي اللي عم بتأثر على إنه الناس ما عم بتراعي بعضها؟ يعني لما عم يرتفع الدولار وبينخفض الناس يعني لا، هو في شغلة انه انت لما بيكون في جهة مسؤولة منظمة تحملت هالعتق هذا كلياته، سهلت على المواطن، عرفتك ألف بيتي النقط فبسهل. هون الناس عايشة كل واحد إيدو من نفسه، كله إيدو. فاللي إنسانه بخاف رب العالمين اشتغل، الإنسان ما بخاف الله استغل، أنا كل واحد هو ضميره. أيوة، هون ظهرت عم قلك، لذلك طاف أكثر من أيام النظام. أيام النظام كان صحيح في ناس سيئة بس في قانون فيردع، عم تمشي الناس. هون في ما بقى في قانون، هون في شيء اسمه من نفسك. صحيح، ونحن بالأصل عنا عطل بهالشغلة. مزبوط. الناس أغلبيتها ما عندها المراقبة رب العالمين إلا ما رحم ربها، هذا الشيء أثر. تمام. الله يعطيك العافية يا رب. سلام يا أهلي. سمعينا هلأ نحن صرنا بحي الضبيط بإدلب، فخلينا نشوف شو آراء الناس كمان. مرحبا. مرحبا. معليش سؤال؟ تفضلي. هلأ نحن براديو الآن عم نحكي عن موضوع ارتفاع وانخفاض سعر الدولار، فكيف عم تتصرف الناس بإدلب مع هذا الموضوع لما عم يرتفع أو بينخفض سعر الدولار؟ طبعا ما حدا بيعرف يتصرف مش اللي يساوي، ما حدا بيعرف، بس الأسعار بتغلى يعني. ولما عم ينزل سعر الدولار؟ عم يضل كل شيء مواد أساسية عم تطلع حالها، لأن التاجر وقت ما عم يشتري بضاعته عم يشتريها بالدولار غالي يعني، وقت ينخفض الدولار بدي بيعها مثل ما جاب الدولار. طيب شو بتقترح لضبط الأسعار؟ طبعا هو الحل الوحيد هو تغيير العملة. تغيير العملة من العملة غير الليرة السورية، أنه يصير يتعاملوا مع ال... طبعا بالدولار أو بالليرة التركية. بس هاي الموضوع صعب يعني، بده شغل. ما في شيء صعب. ممكن. طب بالنسبة للذهب، ارتفاع سعر الذهب، بتشوف انه الاهالي هون عم بيراعوا وضع الشاب مثلا المقبل على الزواج مشان الذهب؟ حسب كل عائلة. حسب، في ناس بحبوا السترة، في ناس بحبوا المظاهر، بيتصعبوا. تمام، شكرا لك. شكرا لك، الله يعطيك العافية. يعطيك العافية. الله يعافيك. ممكن سؤال؟ تفضلي. نحن بالان اف ام عم نحكي عن موضوع عن انخفاض وارتفاع سعر الدولار واثره على الشعب، فكيف عم تتصرفوا مع هالموضوع؟ والله التصرف يعني الناس ما عاد تحسن، لا تشتغل لا تاكل لا تشرب، ارتفاع الدولار ارتفاع جنوني، التجار عم تتحكم بالدولار بشكل غريب وبشكل غريب جدا، والاسعار عم تتحكم فيها من عندها. طب حضرتك شو محلك هون؟ شو بتشتغل؟ تجارة سيارات. كيف له انعكاس؟ اكيد اكيد، نحن بالنسبة لتجارة سيارات ارتفاع الدولار بجنبنا ما عاد نحسن نتحرك ابدا ابدا. شو السبب؟ ارتفاع الدولار، المو السوري اليوم بده يقلب دولار ما عاد يحسن يشتري لا سيارة ولا عاد يحسن كيلو رز ما معه اليوم، كيلو سكر ما معه، يعني كان 300 350 السكر اليوم 400 ليرة، 425. شو بتقترح مشان ضبط الأسعار؟ والله مقترح إنه يا التعامل يكون بالليرة التركية أو الدولار. طب هذا الموضوع أنا صار كذا حدا يعني حكى نفس الفكرة، بس كيف ممكن يكون يعني؟ استبدال الليرة السورية بالتركي، بما إنه الليرة السورية في تهاوت أو في تدني وهيك بصير ما بيأثر على. إيه نعم. نعم. تمام أخي، شكرا كثير لك. أهلا وسهلا. الله يسلمك. نحن عم نحكي عن ارتفاع وانخفاض سعر الدولار وتأثير هذا الشيء على الناس، فأنت لما عم ينخفض أو بيرتفع الدولار كيف عم تتصرفي؟ أكيد هذا الشيء رح يأثر سلبي على دخل المواطن. هلق في كتير شغلات نحن كنا نحسن نشتريها بسعر أقل، بس لما غلى الدولار يعني بصراحة أنه ما اشتريناها، عم نستنى لحتى ينخفض. طيب شو مشان الذهب مثلا؟ أنت لو كنت مثلا مانك متزوجي وتقدم لك عريس وضعه المادي ما كتير منيح، بتراعوه مشان الذهب؟ أكيد يعني الناس عم بتراعي هون هاي اللقطة، لازم يصير في مراعاة لأنه بصراحة الذهب غالي كتير. لما عم بينخفض، لما عم بيرجع بينخفض الدولار، هي الاسعار عم بتشوفي انها انخفضت مع الدولار ولا لا؟ اكيد عم يضل صاحب المحل بيحتفظ بالسعر. بنقول له ليش انه مثلا رخص الدولار نزل شوي، بيقلنا لا نحن اشتريناه في الغالي فلهيك ما راح نرخص. طيب شو بتقترحي من شان ضبط الاسعار؟ اكيد لازم يكون في رقابه، في تفتيش مشان يعني يحدوا من سعر السلعه. تمام، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. ومع هذا الرأي بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج من شوارع إدلب. مثل ما سمعتوا الناس عموما مستائين لهالموضوع ومحتارين بأمرهم، يعني ما عم يعرفوا شو يتصرفوا. انطروني بحلقات جديدة، وبتمنى تكون حلقتنا نالت إعجابكم، وبتمنى لكم أوقات سعيدة، وباي باي. بودكاست من شوارع إدلب مع نور على راديو الآن.